سؤالان. الأول يقول: توفي رجل في حياة والديه وعنده أولاد كبار، وكان قبل وفاته قد أوصى والدته بأن تتنازل عن ما ترثه منه، وكان هذا، فهل عليه إثم في هذا؟ هل المقصود بالوصية كتابة ولا شفاهة؟ وصى شو كان موقف الأم؟ إذا تنازع هو ما له حق في الوصية، كان جانا قضيتين، هو ما له حق بهذه الوصية، لأن الشاعر الحكيم يقول: لا وصية لوارث. ولكن إذا كان الوارث هي الأم هنا مثلا، نازلت عن حقها بطيب نفسها ماشي، أما لو أصرت على حقها ما بيهمنا. لو واحد مات وخلف مليونير من الورثة وما بيطلع له للمليونير الا 5 قروش، هذا حقه، فبياخذه فيه العافيه، بيتنازل عنه وعن كثير من ماله كثر خيره. الحق حق. المهم ان هذه الام اذا رضيت بوصيه ابنها فمعناها تنازلت عن حقها وانتهى الامر، اما هو ما له حق وغفر الله لنا وله. هاي واضحه؟ صح. السؤال